وبعدين بص كده عمال بيتفق زي ما احنا نسميه استعراض. استعراض لما يجي استعرض ولاقي واحد زرار مقطع كده يروح كده منه مش عارف ايه، يدل على المتابعة دي ولا لا؟ مش معنى انه مسخر سيبها كده. طب وتفقده ليه؟ طب قالك كان محتاجا له، علشان قالك انه كان عايز يوم برحلة في الصحراء والهدهد خبير في منابع المياه في الارض، يقول لك يرى الماء كده في الايه في الارض كما يرى احدكم الزيت في وعائه. ولذلك ربنا عامل له كمان من ار طويل، لانه ميزته ان هو ما ياكلش على سطح الارض ابدا، ياكل لازم من ايه. ولذلك لما حيجي يتكلم يقول الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض، رزقه من هنا، رزقه من هنا. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. ساعة يستفهم واحد عن شيء جوابه عند نفسه ما يبقاش استفهام، ده بقول ما لي من شايف الهدهد، كأنه قد استبعد أولا إن حد يتخلف. يبقى أنا من شايف الهدهد لعلة عندني، وبعدين بان كده لقى الفجوة بتاعت الهدهد قال لا ده أنا بقول ده أنا ما شفتش، لا ما لي لا أرى الهدهد، لا لا ده هو ايه زي الفجوه بتاعته. يبقى اذا هو استفهم اولا فقال مالي انا جرى لي ايه من الشايف الهدهد ليه، كانه مستبعد ان الهدهد يكون ايه غايب. ادي واحده. فلما قال كده بص ودقق لقى الفجوه بتاعته قال لا بل كان من الغائبين، لم كان من الغائبين. وما دام كان من الغائبين لازم بقى الجزاء، لأن أي مخالفة لا تقابل بجزاء تثمر مخالفات متعددة. ساعة ما نشوف واحد موظف كده وعمل حاجة ولا حسبوش يحصل ايه، التاني يبقى زيه والتالت يبقى زيه، مسألة استشهد. انما لو واحد او بأول عقوبة ضرب على يده انتهت المسألة خلاص كده. وما دام كان من الغائبين يجيب ازاي بدون اذن؟ راح فين ده؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لأتيني بسلطان مبين. هو جبروت قال لك زي ما احنا نقول الغائب حجته معاه، استنى نشوف هيعمل ايه. انما راح بدون اذن ولا لا؟ برضو يدل على ان المرؤوس إن رأى خيرا يخدم فكرة رئيسه ويخدم الفكر العام وفرصتها ضيقة ما يستناش لما ياخد أمر يعملها وبعدين يبقى يروح يقول ما شاء الله يا مولانا يعملها وبعدين يروح إيه يقول له. مثلا في الحرب العالمية الأولى جاء واحد قائد ألماني ولقى عدوه بالاستطلاع جايب أعداد كثيفة هو ما عندوش اللي يقاومها، فيعمل ايه؟ يحتال. قال المفهوم عند كل الجيوش ان اي قائد لا يجازفه بكل قوته في المعركة بل يعشه، علشان ان حصل لدي حاجة يبقى عنده، انما الخدها كلها في المعركة وانهزم تضيع المسألة. فقال طب ما ناخد اعمل حيلة، انا طلع الجيش كله حتى يظن العدو ان ديه بس اللي بيحارب، انا عندي لسه ايه، ما هي القاعدة عندهم كده. ونجح وفاز وانتصر في الحرب بس خالف الايه قوانين العسكرية. يعملوا له ايه؟ صحيح الدنيا وسام نصر انما عقبوه على مخالفة القانون. ادي معنى سليمان قال لا اعذبنه ايه او لا اذبحنه ولياتيني بسلطان. الاية دي اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه حلت لنا اشكال المتمردين على منهج الله اللي عايزين يعدلوا على ربنا احكامه جابوا الايه دي. قال لك ليه ازاي؟ قال لك النص القراني الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده فلا شيء في عقوبه الزاني الا الجلد. وجبت الرقم ده منين؟ قالوا اهو الدليل اهو، احنا لما الامه تزني ان كانت غير محصنه بنجلدها كم جلد ايه؟ 50.

إنما عظيم عرش الله عظيم بالنسبة لكل الخلق. نعم. ومكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وبعدين دي ما يتعلق بالملك، ما هو سليمان ملك ونبي، فجاب له حتة من بتاعته، هيجيب الحتة التانية بقى النبوة بقى اللي غار عليها النبوة بقى. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، شوف بقى، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله أكن الهدهد عارف قضية العقيدة وقضية الإيمان وإن الخلق ما يجيبش إنها تعبد إلا ربنا، الهدهد عارف الحكاية دي. وبعدين يقول أنا وجدتها تعبد الشمس، ليه ما بيعبدوش اللي بيخرج الخلق من سماء الأرض؟ ليه ما بيعبدوش المنعم عليهم بكل نعمة الله؟ يبقى عارف قضية، يعرف ايه قضية. يبقى اذا هنا نعلم سر الحق في قوله وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما شاء الله. الله اكبر. ما شاء الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان. الله يعرف الحكاية كلها، عارف من المعبود بحق ومن اللي بيزين للمعاصي، عارف القضية كلها. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم. وبعدين بقى اللي حدث بنفسه انهم بيسجدوا للشمس، ألا يسجدوا بيسجدوش لربنا؟ يا سلام. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ لأن أصلي الإنسان بيعوز أشياء كثيرة أو مقوم حياة، مقوم الحياة الأساسي النبات اللي ينبت من الأرض، لأنه هو اللي هيغذي الحيوان اللي هياكل لحمه وكل حاجة. وده عايز إيه؟ عايز مطر من السماء ونبت يطلع من الأرض. هذا الخبء في السماء المطر، والخبء في الأرض النبات.